أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك ولا شكرناك حق شكرك. سبحانك ما أجودك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أرحمك. سبحان من يبسط يده بالليل سبحان من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل اللهم الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعلم شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المنفقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا برحمتك عمن أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن لك عتقاء من النار، اللهم إن لك عتقاء من النار، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، اللهم وأيده بتأييدك، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا قوي يا عزيز، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.